الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دي كلها صفات للذين اتقوا، للي أعد لهم ربنا الجنات اللي بتجري من تحتها الايه الأنهار والأزواج المطهرة ورضوان من الله أكبر. ثم لمين؟ للذين اتقوا وقالوا كذا وكذا وكذا، وهم صابرون وصادقون وقانتون ومنفقون ومستغفرون بالأسحار. صابرون قالت نعم. ليه؟ لأن شوف كلمة تكليف من الله، تكليف تكليف أول ما تسمعه كده يبقى فيه كلفة ومشقة، لأنها قيدت حريتك. خلقك الحق خلقا صالحا لأن تفعل كذا وأن لا تفعل، فساعتها يقول لك افعل يبقى تد عليك باب لا تفعل، وساعتها يقول لك لا تفعل يبقى تد عليك باب، يبقى قيد حركتك ولا لا؟ تقييد حركة المختار عادة يبقى فيه مشقة عليه ولا لا؟ يبقى فيه مشقة. فإذا ما جاء أمر الله بفعل، فإن صبرت على مشقة الفعل الذي جاء بواسطة تفعل يبقى صابر. يبقى صبرت على الطاعة، على صبرت على إيه؟ الطاعة. وقد تصبر عن المعصية شيء يلح عليك إنك تغضب ربنا، فتقول له لا مانيش عامل، يبقى صبرت عنها. يبقى تفعل صبرت على مشقتها، فصبرت ايه عليها. وفي لا تفعل صبرت ايه عنها. يقول لك بص لدي لا تنصرف عنها. يبقى اذا الصابرين لهم كما اتجاهين اثنين، لان التكليف اما ان يكون بفعل واما ان يكون بلا تفعل. فساعة يأتي لك بفعل فتأتي المشقة، يبقى لما تفعل تبقى صبرت على مين؟ على المشقة. ولما اقول لك لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسرق، يبقى ايه؟ صبرت عنها. يبقى في صبر على وصبر عنها. يبقى استوعبت نوعي التكليف اللي هي افعل ولا ايه؟ وبقيت بعد ذلك احداث لا تدخل في نطاق افعل ولا تفعل، لان الانسان له ثلاث حالات، الاختياريه والخطيه الكسريه. فديا عالجت الامر الذي فيه اختيار افعل ولا تفعل، لان احنا قلنا ساعه يطلب الله منك ان تفعل يبقى خلقك صالحا ان لا تفعل، والا لو كنت تفعل ما كانش قال لك، فتبقى طبيعي. وكذلك اذا قال لك لا تفعل فانت صالح ان ايه؟ ان تفعل. اذا قال لا تفعل تبقى انت صالح ان تفعل، واذا قيل افعل انت صالح ان لا ان تفعل. طب والاشياء التي لا صلاحيه فيها اختيار؟ الصبر على الامها، الصبر على اجهادها. ليه؟ قال لك لانك امنت بالله ربا، والرب هو الذي يتولى تربيه المربى لبلوغه حد الكمال المنشود له. يبقى اذا جاء بامر لا خيار لك فيه، مريض سقطت علي صخره وانا ماشي، سيارة طلعت كده طايشة، وصوتها جات لي مش عارف ايه، يبقى دي امور لا دخل لفعل ولا ايه ولا تفعل فيها. يبقى الصبر عليها ايه؟ ومنه بحكمة من اجراها عليه، لان الذي اجراها رب هو الذي خلق فانا صنعته، وما رأينا احدا يفسد صنعته ابدا. يبقى مدام جاء امر علي بدون اختيار مني يبقى الذي اجراه له فيه حكمة. فإن صبرت على هذه الآلة يبقى أدخل في باب الصابرين. يبقى الصابرين كم نوع بقى؟ صابر على الطاعة ومشقتها، خلاص؟ صابر عن المعاصي ومغرياتها، صابر على الأحداث القدرية بدون اختيار منه. وهات إنسانا صبر على أمر الطاعة، وصبر عن شهوة المعصية، وصبر على الأقدار النازلة به، واعرف حبه لربه ورضاه عنه. بعض الأوصاف التي ذكرها الله للمتقين الذين أراد أن ينبئهم بخير مما زين للناس من الشهوات، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر من هذه الأوصاف الذين يقولون ربنا إننا آمنا ويقولون فاغفر لنا ذنوبنا ويقولون وقنا عذاب النار. ثم وصفهم وصفا آخر بقوله سبحانه الصابرين، وقلنا إن الصبر إما على الطاعة ومشقاتها، وإما عن المعصية ومغرياتها، وإما أن يكون الصبر فيما ينزل بالإنسان من الأحداث لأنها ما دامت قد جرت عليه بدون اختيار منه، فإن الذي أجراها أجراها لحكمة. ونأتي بعد ذلك إلى وصف آخر يقول الله فيه بعد قوله الصابرين والصادقين. والصدق كما نعلم يقابله الكذب، والصدق لنعرف حقيقته يأتي حين توافق النسبة الكلامية التي يتكلم بها الإنسان النسبة الخارجية الواقعة في الكون. فإن قلت حصل كذا وكذا، تلك نسبة كلامية صدرت من متكلم، فإن وافقها الواقع بأنه حصل كذا وكذا وكذا يكون المتكلم صادقا، وإن لم يكن الواقع كذلك يكون المتكلم كاذبا، لأن كلام المتكلم العاقل لا بد له من نسب ثلاثة: نسبة ذهنية قبل أن أتكلم أعرض الأمر على ذهني، وذهني هو الذي يعطي الإشارة للسان ليتكلم. فالنسبة الأولى نسبة الذهن، قد يعن لي أن تأتي النسبة الذهنية ثم أعدل عنها فلا أتكلم، فتكون النسبة الذهنية قد وجدت والنسبة الكلامية لم توجد، وقد أصر على أن أبرز إشارة ذهني على لساني فأقول النسبة الكلامية. نأتي بعد النسبة الكلامية لنرى هل الواقع أن ما حدث وتحدثت به وقع أم لم يقع. فإن كان قد وقع فيكون الكلام مني صدقا، وإن لم يكن قد وقع بأن النسبة الخارجية على العكس نقول هذا كلام كذب. إذن فالكذب هو أن تطابق النسبة الكلامية الواقع. الصدق، الصدق هو أن تطابق النسبة الكلامية الواقع، والكذب أن لا تطابق النسبة الكلامية الواقع. كثيرا ما يخطئ الناس في فهم الواقع فيجدون تناقضا في بعض الأساليب. مثلا حينما تعرض بعض المستشرقين لقول الحق سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، تلك نسبة كلامية صدرت منهم، فهل هي مطابقة للواقع ولا غير مطابقة للواقع؟ مطابقة للواقع، إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، وبعد ذلك يقول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبوا في ماذا؟ قالوا إنك لرسول الله، لا لم يكذبهم في قولهم إنك لرسول الله، لأنه أيدهم بقوله والله يعلم إنك لرسوله. إذا ما كذبهمش في هذه القضية، إنما كذبهم فيما سهيف عنه أيها الناكب في قولهم نشهد إنك لرسول الله، كذبهم في الشهادة مش في المشهود به وهو إنك لرسول الله. أما هو فرسول الله والله يعلم إنه هو الرسول، لكن هل هم قالوا إنك ولا قالوا نشهد إنك لرسول الله؟ فيبقى كذبهم في المشهود به أم في الشهادة نفسها؟ كذبهم في الشهادة. يبقى إذن كلامهم يرد ولا لا؟ نشهد إنك لرسول الله، يبقى المردود أنهم قالوا نشهد، والشهادة أن يواطئ اللسان القلب، ودي كلمة ما واطئتش قلوبهم، تبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى إذن التكذيب قالوا نشهد، قالوا لو قالوا إنك لرسول الله دون أن نشهد كذبت قضية سليمة. فالله يقول، ولذلك تدرك السر في قول الله والله يعلم نكل رسوله في المشهود به، وبعد ذلك يشهد بانهم كذابين. كذابين في ايه؟ في قولهم ان نكل رسول الله ده هي صادقه، لا في نشهد ان نكل رسول الله. يبقى اذا الصدق ان تطابق النسبه الكلاميه الوعد. واحنا قلنا الصدق حق لان ده مطابق للواقع، والحق لا يتعدد. ولذلك قلنا ان اذا طلب منك ان تقول عن واقعه رايتها بعينك وانت تحكيها بصدق لا يتغير كلامك ابدا، الواقع هي واقع. انما انت كذب تتلخبط، تقول النهارده كلام وبعدين تنسى انك قلت ايه وبعدين تعمل ايه، تطلع لخبطه. انما الواقع هو الذي ايه؟ هو الذي يحكم. يبقى نيجي بقى مدام هنا الصدق هو ان تطابق النسبه الكلاميه الواقع. ليه؟ ام قال لك لانه عاده ياتي في الخبر، والخبر ياتي واقع الاول وبعدين تيجي النسبه الذهنيه وتيجي النسبه الكلاميه بعدين. يعني يحصل ان زيد مجتهد فياتي في ذهني ان اخبر بانه مجتهد فاتكلم بانه مجتهد. يبقى الاول اللي بيحدث ايه؟ الخارج يحدث اولا وبعدين تيجي النسبه الذهنيه وبعدين تيجي النسبه الايه؟ الكلاميه. لكن الانشاء اللي هو ضد الخبر عايزك تنشئ حاجه ملهاش واقع. النسبه لما اقول لك اجتهد، اجتهد قبل ان اقول لك اجتهد كانت في ذهني ولا لا؟ وقلتها بقت نسبه كلاميه. وبعدين الواقع حدث قبل النسبه الذهنيه ولا يحدث بعدها؟ ادي الفرق بقى. يبقى كلام الانشاء الطلبي النسبه الخارجيه تحدث بعد الكلاميه، لكن هنا النسبه الخارجيه تحدث قبل الذهنيه وقبل الكلاميه. الصادقين الذين اراد الله ان يمنحهم، صادقين في ايه؟ في ان تطابق حركتهم منهج الله. لانهم حين قالوا لا اله الا الله وامنوا به، ومعنى لا اله الا الله لا معبود الا الله، ومعنى لا معبود الا الله لا مطاع الا الله، والطاعه امتثال امر وامتثال ايه؟ وامتثال له. فاذا لا اله الا الله وحده قد ايه؟ لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله. طب لا معبود بحق الا المعبود يعني ايه؟ لا مطاع في تكليف الا مين؟ وما هي الطاعة؟ امتثال امر وامتثال نهي. فان امتثلت الامر كنت صادقا في قولك لا اله الا الله، كنت صادقا في قولك. اذا ده صدق القمة، ان كل تصرفاتك تبقى موفقة لمنهج مين؟ لمنهج الله. اجب ايه؟ الصادق. يبقى اذا الذي يقول بلسانه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ثم يطيع خلق الله في معصية الله، نقول له انت كذاب في قولك لا اله الا الله. ليه؟ لانك لم تطابق النسبة اللي انت قلتها. اذا مثلا امن باي تكليف ثم فعل ما يناقضه، نقول له انت منافق. انت لان احنا لما تكلمنا في اول سورة البقرة على المنافقين قلنا المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادق مع مين؟ مع نفسه. قال لا اله الا الله وهو معصوم، تمام لا اله الا الله. والكافر لما ينكر الالوهيه يبقى صادق مع نفسه ولا لا؟ هو صادق مع نفسه. انما المنافق له صادق مع نفسه وله صادق مع الله، ولذلك مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى ايه؟ ولا الى هؤلاء. يبقى المنافق ما عندوش صدق ايه؟ يبقى الكافر عنده صدق مع نفسه، ما قالش لا اله الا الله لانه ما بيعتقدهاش، ما قالهاش. انما دكه قال وهي غير مطابقة. يبقى لا هو صادق مع نفسه ولا صادق مع ربه. يبقى الصادقين اللي هم ايه؟ هم الذين يأتون في كل حركاتهم صادرين عن منهج الله، فلا يؤمنون بقضية ويفعلون اخرى، لانه لما يجي يفعلها نقول له انت ايه؟ النسبة ما اتفقتش. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يعني ان القول شيء والفعل ايه؟ يبقى النسبة مش متطابقة ولا لا؟ يبقى اذا الصادقين يعني مع كلمة التوحيد في كل ما تتطلبه هذه الكلمة من هذه السلسلة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أدي معبود، ولا معبود يعني إيه؟ لا مطاع في أمر أو نهي إلا مين؟ إلا الله. فإن جئت وطاوعت أحدا في غير ما شرع الله يقول لك أنت كذبت الكلمة الأولانية. يبقى الصادقين وحده كل ولذلك تيجي إلى رسول الله قالوا له أيزني المؤمن؟ أيزني، يسرق يسرق، يغتاب يغتاب، يكذب؟ قال لا. شوف شوف سمو الصدق بقى، يعني مش ممكن يكون المؤمن. ليه؟ لأن كل تصرف من تصرفاته خاضع لإيمانه بأنه لا إله إلا إيه؟ لا إله إلا الله. نعم. الصادقين والقانتين، آمنت بالله. والقانتين، القانت هو العابد بخشوع وباطمئنان وباستدامة. يبقى ايه؟ طائع بايه؟ بخضوع وخشوع واستدامة، ده اسمه ايه؟ قانت. يبقى ده صادق معاك. ليه؟ عم قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يكلف عباده تكليفا قد يكلفهم بشيء يعز على افهامهم ان يدركوا حكمته، واقبلوا عليه لان الذي امرهم به اله فهم واثقون في حكمته فصنعوه للحكمه زي ما قلنا للامر لا لعله الايه؟ لا لعله الامر. يريد الله نورانيه هذا الحكم بان يديهم فرقان في نفوسهم. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا. يبين لك يقول لك تقول يا سلام اكن ربنا لما امر بيني كان عايزنا اغرق هذه الحلاوه. ولذلك قال لك ايه؟ ان كنت تريد ان تعلم عن الله حكما كلفك الله به دون ان تعلم علته فاتق الله فيه. حين تتقي الله فيه تجد الحكمه مستنيره فيه. ولذلك يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. فكانك قبل التقوى لم تعلم، وانما بعد التقوى تعلم. تقوم انت لما تعملها بقى تقوم تدرك اثرها في ايه؟ في نفسك. وهذا هو الفارق بين الامر من المساوي والامر من الاعلى. الامر من المساوي والامر من الايه؟ من الاعلى. الاعلى دي رقيها بقى، اللي اعلى مني في الحكمة، اللي اعلى مني في العلم، اللي اعلى مني في المكان، اللي اعلى مني في المنزلة، خد بقى الاعلى وديني الربوبية بقى. الله. اذا انت لا تطلب علة حكم الا من مساوي الله. يقول لك اعمل الشيء الفلاني، تقول له ليه؟ مش ده اللي بيحصل؟ تقول له ليه؟ ان اقنعك بتعمل ولا لا؟ تبقى انت عملت لانه اقنعك بالحكمة مش له. انما اللي اعلى منك بقى بتنفذ على طول. الولد وهو صغير لما ابوه يأمره بامره بينفذه. من هو احنا ساعة ما نيجي نقول له ان نجحت السنة دي هجيب لك عجلة، هي علة الذهاب للمدرسة ما جايب العجلة؟ ماشي. لا مش دي العلة، ده العلة عند مين؟ عند الوالد. وبعدين الولد لما يتعلم كده ويبقى كويس يقوم يدرك ان ابوه كان ايه؟ يا سلام، ده حاجة صح. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يكلف الانسان تكليفا قد يشق عليه ان يفهم العلة. نقول له اصلك انت مش مساوي لك، ده اله، ده انت الاول امنت بانه اله. اله يعني حاجة عالية قوي، له الايه؟ له الحكمة، له القدرة، له القوة، له كل شيء. فانت خدتها منه ليه؟ وضربنا مثل مقرب ولله المثل الاعلى. قلنا حكاية الطبيب ما تنطهاش دي ابدا، ان الانسان يمرض وصحته اثمن شيء عنده. عمل عقله ايه؟ انه يفكر يذهب الى طبيب. انا والله بتعب اذا اكلت، يبقى انت تروح لواحد بتاع ايه؟ معدوي. فانا الهضمي طيب عاد. لما روح لعقلي هداني الى الطبيب، وبعد ذلك اذهب للطبيب فيشخص العلة ويأخذ ورقته ويكتب الادوية. هل انا حين يكتب الادوية لا اتناولها الا اذا قال لي حكمة كل دواء، ولا انا واخده لانه طبيب؟ فإذا جاء إنسان ليسألني لماذا تشرب هذا الدواء، بقول له إيه؟ بدخل معه في متاهة كيماوية ولا بقول له لأن الطبيب الفلاني كتبه لي؟ كذلك حكم الله، والطبيب قد يخطئ، ولكن الله جل شأنه أن إيه؟ أن يخطئ. يبقى إذن الحكمة تكون عند الحق سبحانه وتعالى، فإذا ما فعلتها تبقى تدرك إيه؟ تدرك حكمتها وتدرك إيه؟ آثارها. كلمة قانتين بقى أقولنا القنوت هو إيه؟ عبادة مع خضوع وخشوع واستدامة. خضوع وخشوع ليه؟ خضوع وخشوع قالك لأن العبادة مش ربنا عملها لك علشان بس تعملها وتنفذ منها، لا. وإلا فكثير من الناس إذا لاحظنا في واقع الحياة إذا وجد رئيس قرش شتيمة وقوانينه صارمة في أن الموظفين تحت يده يجوا في المعاد المحدد وينصرفوا في المعاد المحدد ولا يشتغلون بغير العمل، ما يشربوا السائل، ما يقروش جرائد، ما يقابلوش أصدقاء مثلا، فيجي واحد يقول لك يا سلام ده شديد قوي دي، طيب له علي أنا حاجة من الساعة 8 إلى 5 ومش هنصرف إلا 2 و5 ومش هقرا جرائد ومش هعمل مش عارف إيه بجبروت، يعني مش عايز يعمل له هو ايه كلمة عنده، يبقى ده ممتثل ولا مش ممتثل؟ هو ممتثل انما بايه؟ ايه باستعلاء، يعني مش عايز يبقى له كلمة عندي دي، مش عن حب دي، يا ده عن حب؟ لا مش عن حب، ده هو بده قال يقطع عليه سبيل ايه؟ يبقى بيعملها باستعلاء، يعني يقول لك ربنا عايز مني ايه يعني؟ عايز اصلي؟ عايز اصلي وازكي واعمل مش نقول له لا احنا عايزينها عبارة بايه؟ بخشوع، اطمئنان، بان دي صدقه، التكليف منه صدقه اخرى عليك، تكليف منه صدقه اخرى لانه مكلفك علشان تبقى انسان سوي، انسان في الوجود له قيمه مش قبل الاخره كمان. اذا قانت يعني ايه؟ يؤدي عباده ربنا بخشوع وباطمئنان وباستدامه. ليه؟ لان احنا قلنا الذي يقبل على الطاعه ثم ينصرف عنها كأنه مش هو كده جرب وده لله فلم يجد الله أهلا للود. نقول له الاستدامة دي تدل على انك انت أدركت الايه؟ أدركت الحلاوة، ومدام أدركت الحلاوة هتقنط وإيه؟ هذا القانط. والمستغفرين بالأسحار، هو المنفقين أظن، والمنفقين المنفق كلمة أنفق ونفق وكل دي هي مأخوذة من كلمة يعني كده من نفق الحمار، يعني مات نفقة السوق يعني بضائعها انتهت، سوق النافقة يعني لم يعد فيها ايه؟ بضاعة، خلاص نفقت، ذهبت البضاعة، فنفقة مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا أن الإنسان حين ينفق يميت هذه من نفسه فلا يتذكرها لمنفق عليه، ما يفتكرش ان هو عمل كده كذا وعمل كده كذا وعمل كده كذا، انتهى كل شيء خلاص. الله، ليه؟ لانه ما عملهاش كده، بدا فقط لوحة عرض عليها فضل القدرة العليا، لوحة فقط، ما تقعدش تمني عليه وفكرها له بقى وكل ما يحصل حاجة يقول يا لا ما تبقى مش نفقة دي. بقى كلمة نفقة مأخوذة من ايه؟ من نفق الحمار يعني مات، ونفقت السوق ذهبت بضائعه. يريد الله من كل انسان يخرج شيئا من ماله ان الشيء ده ايه؟ انتهى من ذهنه ولا يفتكر ولا يحمل. طب المنفقون قال لك نعم، لان جعلها الكون. طب المنفق يقتضي منفق ويقتضي منفقا عليه ومنفقا به. طب المنفق هو المنفق والمنفق عليه، المنفق عليه فقير، والمنفق هو الخيرات اللي بتيجي. الخيرات بتيجي ازاي؟ بتيجي نتيجة الحركة، حركة في الحياة، وحركة المتحرك في الحياة تقتضي القدرة. فإذا كان إنسان عاجز ما عندوش قدرة من أين يعيش؟ يبقى لازم ربنا يضمن له في حركة القادر ما يعود. ولذلك جعل القدرة عرض من أعراض الحياة. معنى عرض يعني يبقى ده قادر وبكرة يبقى عاجز. ومدام عرض أؤمني ساعة يطلب مني أن أنفق وأنا قادر على غير قادر، أقدر إنني مدامت عرضا من أعراض الحياة وأنا من الأغيار وعرضا أن أنا أبقى عاجز، برضه أقول مهاني لما أبقى عاجز هيجي يديني. يبقى ده التأمين ولا لا؟ هذا هو تأمين المؤمن، بيدي عند قدرته علشان لما تجي له أغيار ويبقى عاجز يجد اللي إيه. ولذلك يجب أن تلحظ في الحكم، لا ساعة تطالب أنت بأداء مطلوب الحكم، ولكن ساعة يؤدى إليك مطلوب الحكم. فالذي يطلب منه أن ينفق يقول له يا أخي قدر إنك أنت هتبقى عاجز، كنت تحب إن الناس تديك ولا لا؟ أهو ده التأمين. بس التأمين في إيد مين؟ في يد الله. تأمين في يد مين؟ في يد الله. يبقى إذا ما دامت الأغيار عرضة إن القادر يبقى عاجز والعاجز يبقى قادر، يبقى ساعة ينفق المنفق يميت أنه أنفق. ما يفتكرش وجه اللي أنفق عليه، ما يدرش حد. ولذلك رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم إيه سماله ما صنعت إيه. يبقى حتى نفسه انتهت كل انتهى كل شيء. وبعد ذلك تقدر أنك ساعة تعطي تدخر لتأخذ، إما أن تأخذ إن طرأت لك أغيار في الدنيا، وإما أن تأخذ من يد الله في الآخرة أضعافا إيه أضعافا مضاعفة. يبقى إذن المنفق هو الذي يؤمن لغير القادر حركته في الحياة ضمانا لنفسه إن لم يقدر أن يوجد ما يؤمن. هؤلاء المنفقون الذين يسعون العاجزين يعطون لله بروزا لحكمته في الوجود، لان احنا قلنا ما دام ربنا خلقنا وخلق ده قادر وده عاجز، قال لك علشان ما تعرفش ان القدره لازمه الخلق مش ميكانيكا، عشان اذا قدرت ما تعرف انها قد تسلب، ما دام تسلب تبقى لازم متمسك بالقيوم الذي يقيمها لك دائما، عشان ما تعرفش انها مساله يعني مش احنا انفلتنا من ربنا وخلقنا قادرين وانتهت المساله، يقول لك لا دي اغيار تروح وتيجي، وما دام تروح وتيجي لازم تعطل. والا فإذا كما قلنا سابقا دي تتطلب الامر بالنفع، ان الله جعل المنفقين وصفا من اوصاف الذين اتقوا والذين اعد الله لهم الجنات تجري من تحتها الانهار، دي علشان ايه؟ علشان يحمي الضعيف اللي خلقه لحكمه، الضعيف الذي خلقه لحكمه. وده مش اخذ منك ابدا، ده مناوله. هذه المناوله ليه؟ لانك ما كان لك ما يزيد على حاجتك الا بحركتك في الحياه. هذه الحركه في الحياه تقتضي عقلا يخطط للحركه، وجوارح بطاقه تنفذ المخطط الفكري كده، وماده بتفعل فيها، ارض تزرع ولا صناعه تصنع، اي شيء من هذا لك في الكون. لا المخ اللي بيدبر ويخطط ولا الطاقات اللي بتبذل دي، لانها بتشوفها اتنزع، واحد ما ربنا نزع مخه بقى مجنون، واحد ربنا نزع حركاته مثلا اجهزته بقى ايه؟ بقى ضعيف، ربنا منع عنه الماده اللي يتفاعل معاها، اذا ما فيش حاجه من دي تافهه لك، تبقى بتاعت مين؟ بتاعت الله، يبقى اشتغل مضارب عند الله، اديله بقى حق، يديله الحق مش هو عايزه لا، ده هو عايزه لاخوك وهيعوزه ليك اذا عمل لك حاجه تبقى تاخدها. يبقى المنفقين دي صفة من الإيمان. شوف بقى، يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل في الصبر صلابة اليقين الإيماني في النفس البشرية، وفي الصدق انسجام مع واقع لا إله إلا الله، وفي النفقة حماية الإيه؟ حماية العاجز الذي إيه؟ لا يقدر. وبعد ذلك يعود إلى نفسك عودة أخرى. والمستغفرين بالأسحار، لازم تاخد الوصف بعد مجيء الاوصاف الاخرى في النفس البشريه. يبقى امنوا وقالوا ربنا اغفر لنا وقالوا ربنا اتقنا عذاب النار وصبروا وصدقوا وقنطوا في الايه في العباده وانفقوا. كل دي بقى لا تبرئ ذمتهم من انهم مقصرون ايضا في حقوق الههم الذي يطلب منها، فياتون حال السكون بالليل ويستغفرون الله، اما ان يستغفر لانه قد فرطت منه خطوه في ذنب، واما ان يستغفر لانه لم يزد فيما فعله من امور الطاعه. يبقى اذا المستغفرين، وكلمه بقى بالاسفار اللي هي محل الايه محل الكسل بقى والراحة، ما دام اللي هيفرق يصحى في السحر ده يبقى لازم بقى انسان مكتفي لانه قد راحته قبل كده، مش انسان مثلا قد الحياة اخذه نهارا ثم له الحياة اخذه ليلا. وده اللي بيحصل للخيبة اللي احنا عايشين فيها، قد الحياة ان اخذ ياخذ نهارا، وبعدين له الحياة ياخذنا ليلا. مما نشاهد من لهو الحديث ولهو السهرات وبعد ذلك يجي ينام الساعة مثلا كذا، يبقى ده يطلب منه ان ينام في السحر؟ انما ده مستغفرين في الاسحار في الوقت ده وقت الراحة، يبقى لازم واخد حظه في ايه؟ واخد حظه في الراحة. بعد ما جينا نكد العمل كده نام نوم جميل وقام يذكر ربه في الوقت اللي ايه؟ اللي الناس كلها فيها ايه؟ ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يكون الليل ساكن بقى كده موزع رحمته، يقوم لما يصحى واحد في السحر ويدعي ويستغفر ياخد الرحمة اللي نزلت، ياخد الرحمة اللي نزلت. يبقى اذا لما ياخد الرحمة اللي نزلة دي يبقى هياخد رحمة كتير ولا لا؟ هياخد رحمة كتير. اوعى تقول طب لو صحينا كلنا ام قال ما عندكم ينفد يدينا كلنا ولا ينقص حاجه من عنده ابدا. بعد ذلك بقى يقول كل هذه الاشياء اللي هي ايه؟ التقوى. وقالوا امنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصبر وصدق وقانت ومنفقين ومستغفرين بالايه بالاسحار. كل دي نتيجه ايه؟ مش نتيجه التقوى الاولانيه؟ قال لك اهدي هو الثمره من لا اله الا الله، الثمره من لا اله الا الله. ام قال لك وما دام الثمره من لا اله الا الله اعلم ان الله لم يدعك لتستنبطها انت من غير من مفقود، بل اعلم ان الله شهد انه لا اله الا الله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، شهد الله. معنى شهد الله؟ شهد خدها كده بمعناها كده، اخبر بما رآه وشاهده او ما يقوم مقام ذلك. مش معنى شهد كده؟ شهد معنى طبع، شهد بمعنى عرف، لأنه إن نصب الأدلة في الوجود على قيوميته وعلى أنه إله واحد يبقى أقام الحجة على أنه إله واحد ولا لا؟ طب ومن الذي خلق الأدلة وجاب إيه؟ هو يبقى شاهد ولا ما شاهدش؟ يبقى شاهد. وقلنا إن شهد الله أنه لا إله إلا هو ده شهادة الذات للذات، شهادة الذات للذات، وشهادة الذات للذات معناها انها كلمة ممكن منها. لما يجي يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بالله لو لم يكن شاهد لنفسه انه لا اله الا هو يعارض مبتغاه اكان يجازف فيقولها؟ يبقى شاهد الله انه لا اله الا هو ساعة ما بيقول كن عالم جيدا ان ما فيش حد تاني هيقول لا ما تكونش. يبقى لازم ايه؟ يشهد لنفسه بانه لا اله. ولذلك من اسمائه المؤمن، مؤمن بايه؟ بانه اله، بانه لا اله الا هو، ويلقي الامر ويلقي الحكم التسخير ويعلم انه لا اله يعارضه المكان الشعب والرسول صلى الله عليه وسلم أليس من مطلوباته الإيمانية أن يشهد أنه رسول الله؟ طب ما بقول أشهد برضه ويسأل يقول أشهد أن إيه؟ أن محمدا الله لازم يشهد بنفسه، وإلا لو لم يشهد بهذه لنفسه كيف يجادل بالأشياء اللي يقولها؟ ولذلك سيدنا أبو بكر يقول لك هو قال إيه؟ ما دام قالها يبقى إيه؟ واثق من الرسول. لما يجي لما تيجي واحدة يكون سبب إسلامها حتى كده من سيرته صلى الله عليه وسلم، قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حراس من المؤمنين يحرسونه من الكافرين، ما أرمهاش دي قرأناه. وبعدين جه في يوم صرف هؤلاء الحراس وقال لهم إن الله عصمني من الناس فاذهبوا أنتم، فوقفت عندنا أهي مرت علينا كثير أوي، ولكن حين يأتي الفتح من الحق تقوم هي تتنبه تقول الله ده كانوا بيحرسوه خايفين على حياته صحيح، وبعدين قال لهم لا ما تحرسونيش لأن ربنا حرسه. طب لو كان بيغش الدنيا كلها هيغش نفسه في حياته؟ شنو ده يبقى واثق تمام الثقة من ان ربنا اللي قال ده وقادر على انه يؤمن بدليل انه صرفه، وإلا كان يأمن ازاي ان حد يجي يقول لهم كده انزعه؟ لا لا ربنا عصمني، ما فيش ربنا يعصمه، لا ألف والله لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه من نفسه كده من يبقى إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، وكفى بالله شهيدا. وشهد في الملائكة، الملائكة اللي هم الغيب المخفي عنا اللي بيتلقى الأوامر، مش هتوش حد تاني بيتلقى أوامر تانية منه هو بس الواحد، يبقى دي المشهد ولا لا؟ شهدوا أنه لا إله إلا هو شهادة مشهد، لأن ما جات لهمش أوامر ثانية من جهة ثانية هي الأوامر بتاعته هو هو. وأولو العلم أخذوا الأدلة وقعدوا إيه يستنبطوا من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله. إذن فهذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود الله في القمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولو العلم، أولو العلم دول بقى ياخدوا منزلة كبيرة ولا لا؟ لأنه قرانهم بمين؟ قرانهم بالملائكة. يبقى إذن بيقول لنا أن الحق سبحانه وتعالى نصر في كونه الآيات العجيبة اللي يقعد كده ويتفكر ويتدبر وينظر ويتفكر يطلع الأدلة على إيه؟ على أنه لا إله إلا هو. زي إحنا ما قلنا من أبسط طريق، إن كانت صدقا فقد كفينا، مش كده؟ وإن كانت غير صدق فأين الإله الذي أخذ منه الله وهذا الكون وبعدين ما قلناش لا ده بتاعي ولا ما. يبقى يا مدريشي يدل ولو مش قادر يعمل حاجة، يبقى خايب ولا ينفع لا دي ولا دي، يبقى تجل لا إله إلا الله لصاحبها إلى أن يظهر مدع آخر. شهد الله أنه لا إله إلا هو في كل حركة من حركات الحياة، الانفراد بصدور الحركة، الانفراد بصدور الحركة قد يعطي علوا وقد يعطي استكبارا. نقول له شوف هو مع أنه لا إله إلا هو إنما قائم بالقسط مع أن ما حدش حيّ نتدارك عليه، إنما قائم بالإيه؟ قائم بالقسط. لاحظوا بقى هنا ملحظ جميل في الأداء هنا. طب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يعني وشهدت الملائكة، طيب وأولو العلم يعني شهدة، ما قالش قائمين بالقسط، قائما قائما بالقسط، يبقى كأنه شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، والملائكة شاهدوا هذه القضية والعلماء شاهدوا بهذه القضية، لأنه لو قال قائمين بالقسط لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء، وهي شهادة هو اللي قائم بالقسط لوحده، هو اللي قائم بالقسط وبالعدل لوحده. ليه؟ لأن خلق الملائكة من القسط، فلو كانوا هم وياه في الحكايه دي ما تنفعش، يبقى خلاكم ايه النار. واولو العلم مسبوقين بالقسط، لان الله سبحانه وتعالى وزع حركه الكون على الناس. ناس يقعدوا يشتغلوا بعقلهم، ناس يشتغلوا بطن قلوبهم، ناس يشتغلوا بجوارحهم، فبرضه دي من العد ولا لا؟ والا فهل تستطيع ان توجد انسانا مجمعا فيه كل المواهب التي تتطلبها الحياه؟ مش ممكن. ما هي دي من العداله ولا لا؟ من العداله ان هو وزع، يعني بدل ما اني لما اذا عشت بقى حركه حياتي يبقى المفروض فيه، ان بدل لما احب البس يبقى لازم ازرع، ولازم بعد ما ازرع اخد الثمره واعملها غزل، ولازم بعد ما اعملها غزل اعملها ايه؟ نسيج، وبعد ما اعملها نسيج اقعد افصل واخيط وبعدين البس، وبعدين لما اعود اكل مثلا الخضار الله، تبقى انا كل واحد يزاول كل حاجاته. طب ما تتداخل، واحد يشتغل الخياطه كلها للناس كلها، وواحد يشتغل الزراعه للناس كلها، يبقى ده عدل ولا لا؟ ليه؟ لان الطاقه البشريه لا تقوى على انها تعمل بكل متطلبات الايه؟ الحياه، وجعل ذلك ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس، ما يجعلش المسائل تفضل، لا ده يجعلها حاجة انا ما اعرفش دي وانت تعرفها يبقى انا محتاج ليه، مش كده ولا لا؟ وهكذا يبقى اذا الكون ايه؟ شوف بقى انت في حياتك كم زاوية من زوايا العلم، كم زاوية من زوايا القدرات، كم زاوية من زوايا المواهب عشان تخدم حركتك في الحياة، تبقى عند الناس جميعا ولا لا؟ وبقى اذا انا اقول له كمان شوف علشان العدل بقى، عشان يعدل حتى في ايجاد المحبه والاحترام، هم يقول يا سلام اكيد الراجل البعيد ده بيعمل لي انا، نقول له ايوه بيعمل، واللي منكر فيا ده بيعمل لي بيعمل. يبقى اذا رايت انسانا متفوقا في صنعه، او تفوقه في صنعته عائد الي، وتفوقه في موهبته عائد الي، يبقى اذا منع الحقد ومنع الايه؟ ومنع الحسد، وخلى الناس متكاتفين قهرا عنه، يبقى مش تفضل منك، لا، يبقى كل واحد بيسعى لحركة الحياة ليقيم نفسه في زاوية منها. ومن العجيب بقى شوف الضحك على الإنسان، أن الزاوية التي يحسنها الإنسان يعني هي مواهبه، تبقى حتى تخلي الحاجات. باب النجار يقولوا إيه؟ قال لا، طب ده أنت نجار علشان تعرف ان مواهب الغير لما تبقى عند الغير تبقى هتنفعك انت، بدليل ان الموهبه اللي عندك ما تنفعش انت ايه؟ يبقى اذا يشيع ايه في الناس؟ شانك لما تشوف واحد متفوق عليك حاجه تقول يا سلام ده هيعود عليا، ده هيعود عليا، يبقى بدل ما يجي الحقد والحسد يبقى يجي الايه؟ في المحبه وتيجي الايه؟ ويجي الايه؟ ويجي الاحترام. ولما واحد غريب كده سال اشمعنى باب النجار مخلع؟ قال لك اصله لان ده الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اجره. وتيجي في الفيت تلاقي حاجات عجائب كمان في الحكمة البدنية، ثم تجد مثلا أطباء تخصصوا في ألوان من المرض وبقوا يعني مقصودين، يقول لك يا سأل ده إله القلب وده إله المعدة وده إله مش عارف الإيه وده إيه وده إيه وده إيه، زي ما بيسمعه الورد، يوم يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصابون إلا بما برعوا فيه، فكأن الذي برعوا فيه لم يفيدهم هم شيء، إنما أفاد الإيه؟ أفاد الجهة. وأولو العلم قائما بالقسط. وبعدين قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظروا للآية فإنها استهلها الله بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وبعدين قال إيه؟ ثاني قال لا إله إلا هو، فكأن المسألة قالت إذا ثبتت شهادة الذات للذات، وشهادة المشهد من الملائكة، وشهادة الاستدلال من العلماء، يبقى استقرت القاعدة استقرارا نهائيا، فخذوها مسلمة لا إله إلا الله، خذوها مسلمة لا إله إلا هو. وما دام لا إله إلا هو فليكن اعتمادك عليه وحده، واعلم أنك إن اعتمدت عليه وحده إله فاعلم أنه عزيز لا يغلب على أمره، محدش هيستطيع أن يدخل مع الله في نضال، إنما يدخل خلق الله مع خلق الله، إن حد يدخل مع الله في نضال لا، هو عزيز لا يغلب. فإذا آمنت به وحده، كلمة وحده يعني تقلل السند اللي انت سند اليه. تقول انا مثلا لاجئ الى فلان وحده. طب ولما تكون لاجئ الى 20 تبقى الاخوه ولا مش الاخوه؟ الهن تبقى الاخوه. فقام قال لك لا، ما تفتكرش ان دي زي دي، اهي كلمه وحده ده ايه هتكفيك عن الكل. اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه، واعلم انه لا يوجد من يغلبه على امره. لتقول وحده فرضاني كده، وهم دعاه ظنته في انه فرضاني العجبة. العزيز، ومش معنى العزيز لا يغلب على امره بيعمل المسائل كده، لا، برضو ايه عن منطق الحكمة في وضع الاشياء مواضعها، بحيث اذا ما عرفت حكمة كل ما يجري الله سبحانه وتعالى على خلقه تقول يا ترى ما كانش احسن من كده يحصل، ما كانش احسن من كده يحصل، ما كانش احسن من كده يحصل. لان الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، وما دام وضعت الشيء في موضعه ما يبقاش قلق، وما دام ما يبقاش قلق يبقى مستقر، وما دام ما يبقى مستقر مش متلون تزداد الثقة فيه. ودي مأخوذة من الحكمة اللي هي بتتوضع في فم الفرس اللي احنا نسميها اللجام. اللجام ده مكون من جلدة كده وبتاع تدخل على اللسان كده، خط حكم اذا مال كده تروح شدها، مال كده تروح شدها، يعني بتخليه ايه؟ هذا معنى هذا حكمة، يعني كأن فيه ايه شيء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا ايه ولا يسار. وما دام الله قد شهد انه لا اله الا هو، وشهدت ملائكة، وشهد الى اولي العلم، وانتهت القضية بعد هذه الشهادات الى انه لا اله الا الله وانه عزيز حكيم، فكل منهج منه يجب ان يسلم اليه وان ينقاد له. ولذلك قال ان الدين عند الله الاسلام. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. وانتهينا من خواطرنا نحو هذه الآية الشريفة. وقبل أن نأتي بالآية التي جاءت بعدها وهي قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، يجب أن نثير بعض المسائل التي تعلقت بخواطرنا في الآية الأولى. ما دام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد، أي لا يوجد له شريك ينازعه فيما يريد من خلقه، ليس له شريك في الخلق، وليس له شريك في الرزق، وليس له شريك في التشريع، إذن فالجهة التي نستمد منها مقومات منهجنا هي جهة واحدة. والجهة الواحدة كان من الممكن أن تجور على ما خلقت، لأنه ليس لأحد من خلق الله حق على الله، ولكن الله الواحد طمأننا على هذه الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها، بأنه قال مع أني إله واحد لا يرد لي حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط. والقيام بالقسط يجب أن نفهم قائما بالقسط، قائم يعني خلقه الأول قام على العدل والقسط، وتكليفه للخلق قام على العدل والقسط. والعدل والقسط يقتضي ميزانا لا ترجع فيه كفة على كفة، وهو ممسوك بيد القدرة القاهرة التي لا توجد قوة أعلى منها تميل في الحكم، فهو قائم بالقسط في الخلق. قبل أن يخلقنا أعد لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا، فلم يجعل أمر الحياة قائما على الأسباب التي يكلفنا بها لنعيش، بل حكم بالقسط، جعل هناك أمور لا دخل لنا فيها، ولم يقض بذلك على حركتنا ولا على حريتنا في الحركة، فخلق أسبابا إن شئنا أن نفعل بها وصلنا إلى المسببات، وإن شئنا ألا نفعل نترك الأسباب والمسببات. إذن فهو لم يحكمنا في قضية الخلق الأولى بشيء واحد بأن يجبرنا على كل شيء، بل جبرنا بأنه لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا في كثير من الحركات التي تترتب عليها الحياة. فلم يمسك الشمس بأيدينا، ولا القمر، ولا الريح، ولا المطر، ولا كل هذه الأسباب، جعلها بيده هو. لماذا؟ لأنها ستفعل لك قبل أن توجد لك قدرة، وتفعل لك قبل أن توجد لك حياة لتمهد للحياة التي تأتي بها. فلو ترك كل هذه الأشياء لأسبابك لتأخرت إلى أن توجد ويوجد لك علم ويوجد لك قدرة. جعل أسباب الحياة كالنفس مثلا لا يخضع لإرادتك، لأن خضوعه لإرادتك كان معناه أن يتأخر النفس إلى أن توجد لك إرادة، ولا توجد الإرادة إلا إن وجد علم بأنك تريد أن تدخل أكسجين علشان يأكل الدم، وهذا يقتضي العلم. فإذا كان هذا يقتضي العلم، فماذا يصنع الطفل الذي ليس له علم؟ إزاي يعمل؟ إذن فجعلها بيده هو، ولكنه لم يقض على مخلوقه بأن يجعله في الكون لا حرية له ولا اختيار، بل ترك هناك أشياء أخرى لحريته واختياره. إذن فهو لم يلزم تسخيرا ولم يمنع تخييرا، ذلك هو العدل المطلق. احترم كينونتك، احترم حياتك، احترم مشيئتك، احترم اختيارك، فقال انا سأعطيك اسباب الحياة الضرورية ولا اجعل لك دخلا فيها، لانك ان تدخلت فيها افسدتها وتأخر خدمتها لك الى ان تعلم، وانا اريدها لك وانت عاجز قبل ان توجد لك وانت قادر. فجعلتها بيدي انا الخالق المأمون على خلقي، ولكن لن اقضي على حريتك. فان اردت ابقاء في الحياة فتحرك في الحياة، ان شئت ان تفعل فلا تفعل، وان شئت ان لا تفعل فلا تفعل. اذا فهذا عدل ولا غير عدل؟ بعدل تمام. ثم جاء في التكليف، وجعل قوله قائما بالقسط ايضا في التكليف. اناس يقولون لا اله، وأناس عددوا الآلهة، فقام بالقسط بين الأمرين. هو إله موجود يا من تقول لا إله، ولكنه غير متعدد يا من تقول فيه شرك، يبقى وقف. وقف قائما بالقسط ولا لا؟ قائم بالقسط. وجاء في الأحكام، أحكام شرعية طلبها منك طلبا بسا لم يتركها لاختيارك، وأشياء تركها لتجتهد فيها، فلم يجعلك حرا طليقا وتعربد في الكون كما تشاء، ولم يجعلك مكفورا بحيث لا توجد لك لا إرادة ولا اختيار، فجعل لك مجال هنا ومجال هنا. أراد منك حركة في الحياة، ولكنه قال لك تحرك في الحياة وأنا أحمي نتيجة ما تتحرك فيه، ولكن لي في مالك الذي جعلتك فيه خليفة حق أعطيه لأخيك المحتاج. إذن فأعطى للنفس البشرية أن تكيد، وأعطى لها أن تكدح، وحفظ لها ما تملك، ولكنه لم يطلقها على عنانها، بل قال لي حق في ذلك، فتوسط أيضا في الأمر. اذا قائم بالقسط مشكل تمام في كل شيء، في الخلق، في الرزق، في التكليف. فما دام هو اله واحد وقائم بالقسط، يبقى ما الذي يمنعك ان تخضع لمراده منك؟